أنا بقول أول الكلام غصب عن اللي خلفوني كفة أبويا طبا حسري القرار كل شعبي للفن الشعبي مثل وقالوا زمان اللي اشترى غير اللي ربى في عز وجعي وفي عز خوفي انا بجري على ابويا وفي حضنه بترمي واستخبى لسه فاكر يوم ما قال لي خد يا واد تعالى اقول لك ماشي اللي بيتهز ضلك احمد المولى تعالى واحذر الايام تضلك قال لي حب خلك بس اوعى تديله الامل يوم يذلك ابويا قال لي مشي حالك ودي خالك ووصل الحبل اللي ده سيبك انت من اللي غاب الغربة الغربة الغربة مش تغيير مكان الغربة يعني تعيش في وحدة وانت متحاوط بناس يعني تبقى الدنيا واخدة الفكر منك ساس وراس ابويا قال لي خدها مني نصيحة يا ابن الدنيا لو قرفك في عشتك عدي فوق دماغها ودوس خدها حكمة من ابوك العجوز قال لي الراحة يا علي يا ولدي راحة البال عمرها ما كانت في الفلوس كان كلامه ليا دايما نفسي اشوفك يا ابن راسي سيبك من قعدة الناصي اصل العيون بصاصة يا ابني وكل نظرة فيها علة والكلام طالما من ابوك يبقى مش محتاج ادلة قال لي نصيحة يا ابني اختار صحابك ما تمشيش غير الرجال ابويا سعيد كناوي قال لي نصيحة يا علي يا فاروق يا ولد اختار صحابك ما تمشيش غير الرجال واوعى يا ولد من الشباب كل شعبي للفن الشعبي هتلاقيه في الشدة سابق صاحبك اللي يدق بابك صاحبك اللي يدق بابك صاحبك اللي يدق بابك صاحبك اللي يدق بابك صاحبك اللي يدق بابك وقت ما تكون في احتياجه اما صاحب السيجارتين يا ولدي هتلاقي صاحب مزاجه اوعى يا ابني تاخدها عافيه ولا قوة وفتوى انا وان خسرت في يوم وماله او في سبيل الجدعنة بيقولك عريان سنة جاي يشتكي الخياط في يوم عريان طول السنة واول ما ربنا فتح عليه وادانا شوية فلوس وقف على باب الخياط وقال له عايز خلجات دلوقتي قال له يا واكل ناسك ده ربنا خلج الدنيا في ست ايام وانت بقالك سنة عريان وجاي تقول لي عايزهم دلوقتي قال لك عريان سنة جاي يشتكي الخياط في يوم واحد جعان مع الفلوس بس عايش محروم واحد صاحبنا الدنيا لما اديت له مال ساب اليمين وخدها جري على الشمال غره الزمان ونسي نعمة ربنا بقى ماشي فاتح صدره يقول للناس انا وانا انا اللي راح وانا اللي جاي وانا اللي لف صرف له 100 صرف 200 صرف له 1000 الطبالين بتوع المصلحة ماشيين وراه بيزفوا زف وضعف النفوس ولاد الكلاب عشان الفلوس باعوا كل حاجة ووقفوا له صف واللي عايز يسقف يسقف في مزافة الله الله الله حبيبي عريان سنة جاي يشتكي الخياط في يوم واحد جعان مع الفلوس بس عايش محروم. واحد صاحبنا الدنيا لما اديت له مال ساب الحلال وخد جري على الشمال. غروا الزمان ونسي نعمة ربنا. حصريا قناة كل شعبي للفن. بقى ماشي فاتح ستره يقول للناس انا وانا انا اللي راح وانا اللي جاي وانا اللي لف. صرف له 100 صرف 200 صرف له 1000 الطبلين ماشيين ورا بيزفوا زف. ضعف النفوس عشان الفلوس وفولو صب. يا جماعة انا سبت الناس البياعة. يا هنا هن الناس اللي انا هبقى معاها. يا بجحتك انت طلعت بتاع مصلحتك. يلا بالسلامة بقى باي. يا عنيا استنطفي للشمس شوية. يا ديك اتمسك في اللي تمسك بيا. رجليك بطلي ماشي الاشكال دي. اما بالنسبة لي فانا جاي. حصريا قناة كل شعبي للفن الشعبي. يا حنانا الناس اللي انا هبقى معاك. يا بجح انت طلعت بتاع مصلحتك. يلا بالسلامة بقى باي. يا عينيك استنضفي نشمة شوية. يا ايديك مسك في اللي تمسك فيا. رجليك بطلي ماشي الاشكال دي. اما بالنسبة لي فانا رجالة. يا خسارة اللي صرفت طريب نعمارة. والبقى لله مش للي معاه. وربنا يفوق انا وكله هيفتح والحكامة. طب لو عشت انا هتزعل يا لبلد كلها. ابو نعوس ابو نعوس اقسم برب ولادي شرف لعلي فاروق ان هو شغال مع غير نعوس. يا جماعه سبت الناس البياعه. يا حناغه الناس اللي انا هبقى معاها. يا بجحتك انت طلعت بتاع مصلحتك. يلا بالسلامه بقى كل شعبي للفن الشعبي. هي ايديا اتمسك باللي اتمسك بيا. رجليا بطلي ماشي الاشكال دي. اما بالنسبة لي فانا جاي. يا صحابي طلعوا عني كلام في غيابي. انا دانا صحابي ما طلعوش رجالة. يا خسارة اللي صرفت انا ابن عمارة. I'm not afraid. الشعبي